مر معنا شيخنا التصاوير. اي تصاوير هؤلاء المدفونين في المقابر التي بنت على الكنائس. واحد زهم علينا وسالنا هذا السؤال فجاءت المناسبة. طيب الذي نرى ان التصوير في الفيديو ليس تصويرا في الواقع، لان الشريط الذي تقع فيه الصوره ليس فيه صوره اطلاقا، انما هي نتوءات ونبرات يحدث منها الصوره عند مرورها على شيء معين في جهاز التلفزيون. لكن لا نرى ان الانسان يصور لاجل الذكرى او لغير مصلحه او حاجه. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ربما يضيع أوقاته الكثيرة في مشاهدة هذه الذكرى، ويضيع الأموال أيضاً.